أو العادة أو الهواء. في شيء آخر؟ تفضل. في سيد العمال يا شيخ قرأنا أنه ورد في الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن بكل ضربة عند تحريك الأصبع تشهد 10 حسنات. طبعا نعم من ذلك المحرك. نعم أنا أخبر هذا عن عقبة ابن عامر. على كل حال سؤالك عن ماذا؟ عن هل هناك 10 حسنات صحيح؟ قول عمر يعني موقوف عليه أم؟ نعم موقوف هو لكن ابن عمر. لكن هذا الموقوف سواء كان عن ابن عمر أو عقبة بن عامر أو عن كليهما معا هذا الموقوف يعني في حكم مرفوع يقينا. ليش؟ لانه كل الحسن بعشر امثالها فلا شك ان الحركه حسنه والا ما فعلناها، فما دام انها حسنه فهي عينه، وهذا مما يؤيد ما نحن متمسكون به في الصلاه من تحريك الاصبع من اول استشهاد الى اخره، وهذا يشجعنا على تطبيق ما صح عن إمام السنة أحمد بن حنبل، وهذا ما ذكرته في صفة الصلاة أنه قال يحركها شديدا، لأن التحريك الشديد معناه إكثار الحسنات بالمئات، فيا خسارة من يحارب هذه السنة وينكرها ويجحدها، فكم وكم من مئات الحسنات يضيعها في هذه الجلسة التي يجلسها في التشهد. كيف أستاذي حادث الأصبع يعني في الشارع الأخوة كيف يعني؟ بعض إخواننا من العاملين معنا بالسنة نراهم يحركون المسبحة أو السبابة، لكن بعض العلماء ما يستحبون تسمية الأصبع هذه بالسبابة لأنه إعادة تعرف واحد يسب الثاني يعمل له إيه بوشه. لا، الأحسن من السبابة المسبحة يسبح بها. الشاهد بعض إخواننا حينما يأتون بهذه السنة يخالفون السنة، وذلك لعدم انتباههم ولعدم حضورهم لدروس عملية، فهم يعرفون أن السنة تحريك الأصبع، لكن ماذا يفعلون هكذا أي التشهد؟ هذا اسمه خفض ورفع، هذا لا أصل له في السنة. الراوي العربي الصميم اليمني ووائل بن حجر قال فرأيته يحركها يدعو بها، لو كان وراءه يفعل هكذا كان قال يخفض ويرفع يرفع ويخفض يرفع ويخفض. هذا هو الأمر. ثانيا بعض إخواننا يفعلون هكذا يميتها، هو بيحركها صحيح ما بيخفض يرفع ويخفض لا، لكن يميلها الى الارض، والسنه ان يوجهها ايش؟ الى القبله، الى القبله، فهو مشير بها الى القبله ويحركها، فهذا ينبغي ان يلاحظه ان شاء الله. البعض يقول عن الملكيه ان تحريكهم يصرف كما يمنع. ما الاصل هذه؟ هنا في الواقع دخل في هذه السنه اشياء عجيبه جدا مع سهولتها وبساطتها. فاولا بعض متعصبين الحنفيه لا يرون رفع الاصبع في التشهد مطلقا، وبنو قومي من هؤلاء ما يعرفون رفع الاصبع في الصلاه اطلاقا، يعني يضعها على فخذه من اول التشهد الى اخره. بعضهم يرفعها على استحياء، يعمل ايه؟ انتهى المسلم بدون ايش؟ خط اصابع، خط ايه؟